السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في كتاب رياض الصالحين، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، يقول الإمام النووي غفر الله له ولشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتابه رياض الصالحين: باب الإيثار والمواساة. قال الله تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وقال تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إلى آخر الآيات. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب قصد به المؤلف رحمه الله بيان فضل من يؤثر أخاه المسلم على نفسه في الطعام أو غيره، وذلك دليل على طيب نفسه وكرمه وعدم شحه وبخله، وأنه يعني هذا العمل من صفات أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام اقتداء به صلى الله عليه وسلم. فما كان يؤثر نفسه عليهم، وكانوا رضي الله عنهم كما مدحهم الله يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يعني لو كان بهم حاجة فهم يقدمون غيرهم على أنفسهم. أنصار رضي الله عنهم كانوا يكرمون المهاجرين ويفرحون بمقدمهم ويقاسمونهم أموالهم ويؤثرونهم على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وكما مدح الله عباده المؤمنين بقوله تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، يعني أنهم محتاجون إليه، يحبونه يعني محتاجين إليه، ومع ذلك فإنهم يطعمون الطعام للفقير لليتيم للمسكين للأسير ولو كانوا محتاجين إليه، طمعا بثواب الله عز وجل وأن يقيهم عز وجل عذاب يوم القيامة. ولذلك لسان حالهم يقولون: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، يعني ما أطعمناكم طمعا بأنكم تجازوننا أو تشكروننا، لكن نريد ذلك من الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، وهو يوم القيامة. فالله عز وجل طمأنهم وقال: فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. فهذا جزاؤهم من ربهم عز وجل، فهو أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، يجازي على الحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. فمن آثر إخوانه المسلمين الفقراء ضعفاء على نفسه فإنه إن شاء الله سينال هذا الثواب الذي ذكره الله في هذه الآيات. ولأن النفس قد تطمع وترغب بالشيء، ولكن حينما يغلبها الإيمان والرغبة فيما عند الله والزهد في الدنيا وملذاتها فإنه يقدم مرضاة ربه على شهوات نفسه. فهم رضي الله عنهم كانوا يعني أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام هكذا يبذلون الخير لغيرهم ويصبرونهم على الشدة على الجوع طمعا فيما عند الله عز وجل. ولقد ورد في قصة بعض المعارك أنه لما قام بعض الناس بالماء يدور على الجرحى يريد أن يسقيهم، فجاء إلى قريب له ليسقيه، فسمع رجلا قريبا منه يئن ويريد الماء، فقال اذهب فأسقه قبلي، مع أنه هو مريض وعلى آخر نفس، فذهب ليسقي ذلك الثاني، فسمع أيضا هو إنسانا آخر يئن، فقال اذهب وأسقه قبلي، فذهب إليه فما أدركه إلا وقد مات، فرجع إلى الثاني فوجده قد مات، فرجع إلى الأول فوجده قد مات، كلهم آثروا بعضهم على بعض، وهذا دليل على قوة إيمانهم ورغبتهم فيما عند الله، وأنهم قد وقاهم الله شح أنفسهم، والله عز وجل يقول ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فكان الأنصار رضي الله عنهم كذلك مع المهاجرين، وهكذا ينبغي للمسلم أن يكون قنوعا. فابن عمر رضي الله عنه ذكر عنه أنه إذا جلس على الطعام فسمع سائلا عند الباب أخذ نصيبه من الطعام وخرج وأعطاه السائل الذي عند الباب، فيرجع فيجد أهله قد أكلوا بقية الطعام فيبيت طاويا ويصبح صائما. وهكذا الإمام أحمد رحمه الله ذكر عنه أنه يطرق الباب السائل وهو صائم، وقد أعد له رغيفا ليفطر عليه فيأمر به فيعطى إلى الفقير. وذكر عن عائشة رضي الله عنها كذلك لما طرق الباب عليها فقير وهي صائمة قالت للبريرة خادمتها أعطي الفقير ما عندك، قالت ما عندي إلا رغيف من شعير قد أعددته لك عشاء تفترين عليه، قالت أعطيه إياه، فدفعته للفقير. هكذا رضي الله عنهم كانوا ولا يبالون، لأنهم يقدمون الآخرة على الدنيا ويعرفون أن الدنيا ظل زائل وأما الآخرة فهي نعيم باقي، فهم يرغبون في الآخرة عن الدنيا. فرضي الله عنهم وأرضاهم، فلنا فيهم قدوة، ينبغي لنا أن نقتدي ونحذو حذوهم، فإنه لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، فإن صلاح أولها كان بالزهد واليقين، فكذلك ينبغي أن تكون الأمة. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني مجهود، فأرسل إلى بعض نسائه فقالت والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء، ثم أرسل إلى أخرى فقالت مثل ذلك، حتى قلنا كلهن مثل ذلك، لا والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يضيف هذا الليلة؟ فقال رجل من الأنصار أنا يا رسول الله، فانطلق به إلى رحله، فقال لامرأته أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية أنه قال لامرأته هل عندك شيء؟ فقالت لا إلا قوت صبياني، قال علليهم بشيء، وإذا أرادوا العشاء فنوميهم، وإذا دخل ضيفنا فأطفئ السراج وأريه أنا نأكل. فقعدوا وأكل الضيف وباتا طاويين، فلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكم الليلة. متفق عليه. نعم، هذا نموذج مما حصل من أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم من إيثارهم غيرهم على أنفسهم، فإن هذا الرجل لم يجد له النبي عليه الصلاة والسلام ما يضيفه به، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أشد فقرا من أصحابه وأقل نصيبا في الدنيا، ما وجد شيء يقدمه لهذا الضيف. فلما قال لأصحابه من يأخذ هذا فيضيفه الليلة، سارع أحدهم وأخذه رضي الله عنه، فذهب به إلى بيته. فلما اعتذرت زوجته بأنه ليس عندها شيء إلا شيء قليل تعده لأطفالها، فقال علليهم، يعني أنها تحاول أن تسكتهم بأي شيء حتى يغلبهم النوم، فإذا ناموا قدمت العشاء للضيف ولزوجها. أما زوجها فهو مثلها، لم يمد يده على الطعام لأن الطعام قليل، وقال لها إذا قدمت الطعام فتعالي كأنك تصلحين السراج فأطفئيه حتى يظن الضيف أننا نأكل معه، ففعلوا ذلك رضي الله عنهم، فالضيف أكل ما يسر الله. فلما ذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الصباح قال له إن الله قد عجب من صنيعكم البارحة، يعني من فعلكم بضيفكم وحرصكم على إكرامه وإذهاركم إياه على أنفسكم. فهذا نموذج مما يفعله أصحاب نبينا رضي الله عنهم وأرضاهم، فهو صلى الله عليه وسلم قدوتنا بذلك، فهم ساروا على منهاجه يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، لا يقدم نفسه على أخيه المسلم طمعا فيما عند الله، ما لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. نعم. قال رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام الاثنين كاف الثلاثة وطعام الثلاثة كاف الأربعة، متفق عليه. في رواية لمسلم عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الأربعة وطعام الأربعة يكفي الثمانية. يعني أن الله عز وجل ينزل لهم البركة، فإذا ذكروا اسم الله على طعامهم واجتمعوا وقنعوا فإنهم بإذن الله يشبعون ويبارك الله لهم، فطعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وهكذا بركة من الله عز وجل. المؤمن يبارك الله له في طعامه وشرابه، لا سيما أنه إذا بدأ قال بسم الله وإذا فرغ قال الحمد لله، فالمؤمن يأكل بأمعاء واحد، والكافر أكل بسبعة أمعاء. الكافر ما يقنع ولا يشبع لأن الشيطان يشاركه في ذلك، وأما المؤمن فإن الله عز وجل ينزل له البركة، ولا سيما إذا شعر أن معه أحد محتاج إلى الطعام فإنه أيضا يؤثر غيره على نفسه، ولا ينبغي للإنسان أن يؤثر نفسه على غيره سواء من أهله أو من غيرهم، وهذا راجع إلى طيب النفس وقوة الإيمان والقناعة. أما إذا كان الإنسان نفسه شرهة وليس عنده قناعة فإن نفسه لا تطيب ولا تقتنع باليسير. نعم. قال رحمه الله تعالى وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه إنه قال بينما نحن في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل على راحلة له فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، من كان له فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له. فذكر من أصناف المال ما ذكر حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل، رواه مسلم. نعم. يعني هذا حث من النبي عليه الصلاة والسلام وترغيب في الخير وتذكيرا لهم بأن المؤمنون كالبنيان يشد بعضه بعضا، وأن مثل المسلمين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. النبي عليه الصلاة والسلام حثهم على أن من عنده ظهر يعني زيادة جمل فإنه ينبغي له أن ينفع به من ليس عنده شيء يحمله عليه، ومن عنده طعام زائد فليعد به على من لا زاد له. فلما حث على ذلك عليه الصلاة والسلام يقول نرى أنه ليس لأحد حق في الفضل يعني بالزيادة، ولا ينبغي له أن يؤثر نفسه على غيره. وفي الحديث لا يؤمن من بات وجاره جائع، فجارك من أولى الناس بك وأقاربك كذلك، فالأقربون أحق بالمعروف. وكانوا رضي الله عنهم إذا سافروا ما فيهم أحد يدخر شيئا لنفسه دون الآخرين، لأنهم تربوا على يده عليه الصلاة والسلام، وعرفوا أن الله عز وجل يحب من عباده الكرم والسخاء والجود وطيب النفس والبذل والعطاء ابتغاء مرضاته، على أن تريد بذلك وجه الله. فالله عز وجل كريم يحب الكرم، ولا ينبغي للمسلم أن يبخل بشيء يستطيعه، كما أنه لا ينبغي أن يغتنم الفرصة إذا كان في الأسواق ضيق في المعيشة، أن يغتنم الفرصة برفع السعر عليهم إيثارا أو استئثارا بالشيء من دونهم. فهذا عثمان رضي الله عنه لما جاءت غزوة تبوك ويسمى جيش العسرة، حث النبي صلى الله عليه وسلم على التنافس والتعاون وتجهيز هذا الجيش، لأنها أصعب غزوة وأشد ما يكون، الناس في جهد وفي وقت صعب، فتسابقوا رضي الله عنهم كل بقدر ما يستطيع. فعثمان رضي الله عنه بذل 300 بعير مجهزة و1000 دينار من الذهب، فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم ارض عن عثمان فإني قد رضيت عنه، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. وفي زمن أبي بكر رضي الله عنه أصاب أهل المدينة مجاعة شديدة، فسمع التجار بأن تجارة عظيمة قد قدمت لعثمان رضي الله عنه، فجاءوا ويتنافسون يريدون أن يشتروها منه حتى يبيعونها في أسواق المدينة في هذه الشدة. فجاءوا إليه فقال: كم تربحونني؟ فقالوا: نعطيك عن الدرهم درهمين. قال: لا، قد أعطيت أكثر. قالوا: 3. فصاروا يزيدون: 4، 5، 6، 7، كل ما قالوا شيء قال: قد أعطيت أكثر، قد أعطيت بالدرهم 10. قال: ما في المدينة تجار غيرنا، من يعطيك؟ قال: قد أعطاني ربي، فإني أشهدكم أنها صدقة على أهل المدينة. حمل 1000 بعير من أنواع الطعام قادمة من الشام، 1000 بعير محملة، بذل ما عليها صدقة لله على فقراء المدينة. هذا الجود وهذا الكرم الذي يريد صاحبه ما عند الله. وهكذا رضي الله عنهم كانوا يتنافسون امتثالا لقوله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. ولما قدم عليه أناس من الفقراء أيضا وراء حالتهم الشديدة، خطب صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة وحث الناس على الصدقة والبذل والعطاء. يتصدق رجل من بره، من ديناره، من درهمه، فتنافس رضي الله عنهم، منهم ما يأتي بالثياب، ومنهم ما يأتي بالطعام، ومنهم ما يأتي بالذهب، ومنهم ما يأتي بالفضة، ومنهم ما يأتي بالطعام بأنواعه، تمر أو بر أو غيره. ففرح النبي صلى الله عليه وسلم وتهلهل وجهه فرحا وسرورا على إقدام أصحابه رضي الله عنهم وامتثالهم للمسابقة والمنافسة في فعل الخير. هكذا كانوا رضي الله عنهم ولنا فيهم قدوة. فلا ينبغي لنا أن يكون الإنسان همه نفسه فقط، فإن الدنيا فانية ومن عليها. يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت، بعد ذلك ذاهب وتاركه لغيرك. قدمه تقدم عليه، قدم مالك أمامك تقدم عليه، فإن من قدم شيء قدم عليه. نعم، ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال الرجل عندي دينار قال انفقه على نفسك، قال عندي آخر قال على زوجتك، ثم صار يعد عليها أسرته، الأولى فالأولى والأقرب فالأقرب، حتى قال عندي دينار قال أنت أبصر به، يعني ما دام هؤلاء عندهم ما يكفيهم فهذا الأخير انظر من هو أحجج ما يكون وادفعه إليه. هكذا والأحاديث والآثار الدالة على كرم نبينا عليه الصلاة والسلام وأصحابه وسلفنا الصالح لا تحصى، سواء في الآيات أو في الأحاديث أو في الآثار القصص الواردة عنهم، شيء لا يمكن أن يحصر. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال: أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ببردة منسوجة فقالت: نسجتها بيدي لأكسوكها، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، فخرج إلينا وإنها لإزاره، فقال فلان: اكسنيها ما أحسنها، فقال: نعم. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس ثم رجع فطواها ثم أرسل بها إليه، فقال له القوم: ما أحسنت، لبسها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها ثم سألته وعلمت أنه لا يرد سائلا؟ فقال: إني والله ما سألته لألبسها، إنما سألته لتكون كفني. قال سهل: فكانت كفنه. رواه البخاري. نعم، هذا نموذج أيضا ودليل من الأدلة على كرمه عليه الصلاة والسلام وطيب نفسه وسخاه وجوده وكرمه وإيثاره، أيره على نفسه ثوب محتاج إليه مهدا إليه، لما سئله لم يتردد ببذله، ما كان أبدا يقدم نفسه على أصحابه رضي الله عنهم. فهو صلى الله عليه وسلم معروف أنه أجود الناس وأكرم الناس، كما أنه أتقى الخلق، فلذلك لا يبالي في بذل ما يستطيع وما يملك، لأنه صلى الله عليه وسلم مجبول على هذا الخلق وهو الكرم والجود، لا يبالي ولا يدخر شيئا من الدنيا لنفسه أبدا. مات صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة بثلاثين صاع شعير اشتراها من يهودي طعاما لأهله، ما كان يدخر مالا ولا ذهبا ولا فضة أبدا. لا. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية، فهم مني وأنا منهم. متفق عليه. قال النووي: قولوا أرملوا أي فرغ زادهم أو قارب الفراغ. نعم، هذا أيضا دليل ونموذج مما هم عليه أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه، أثنى عليهم صلى الله عليه وسلم الأشعريين أن بعضهم مع بعض ولا يؤثر بعضهم نفسه على إخوانه وأقاربه، ما آمل من شبع وقريبه جائع. فكانوا إذا أرملوا، يعني إذا نقص طعامهم أو أوشك على النفاد، اتفقوا وجمعوا ما عندهم، هذا يأتي بالتمر، هذا يأتي بالخبز، هذا يأتي بحب من برنا وغيره، ثم جمعوه جميعا ثم قسموه في الإناء على السوية، دليل إنهم ما يستأثرون، يعني ما يستأثر أحدهم بشيء دون الآخرين. فلذلك بشرهم عليه الصلاة والسلام وقال: هم مني وأنا منهم، يعني من هذا فعله هم مني وأنا منه. أبو بكر وعمر رضي الله عنه لما حث النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة جاء عمر بنصف ماله وقال لئن سبقت أبا بكر لأسبقنه اليوم، لأن أبو بكر وعمر يتسابقون ويتنافسون في فعل الخير. جاء بنصف ماله ظن أنه لن يسبق، فجاء أبو بكر رضي الله عنه بجميع ماله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: ماذا أبقيت لأهلك؟ قال: مثل هذا، يعني إني قسمت المال نصفي. فقال لي أبي بكر: ماذا أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فدليل على أنهم رضي الله عنهم يتنافسون في فعل الخير. إذا سمعوا الحث على فعل الخير تنافسوا وتسابقوا كل بقدر ما يستطيع ولو بكف من طعام، المهم أنه ما يستأثر بشيء عن الآخرين. هكذا كانوا رضي الله عنهم وأرضاهم، ولذلك شهد لهم عليه الصلاة والسلام قال: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. يعني لو واحد منا ينفق مثل أحد ذهب والصحابي ينفق مد من الطعام فصار مده خير من الجبل الذي نحن ننفقه ذهب، دليل على مكانتهم رضي الله عنهم وفضلهم. لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا لم يبلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وقال: خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونه، يعني خير الناس كلهم أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام بعد الأنبياء، وهم فيما بينهم يتفاضلون. أبو بكر ما فيها أفضل منه بعد الأنبياء أبدا على الإطلاق، من أولاد آدم كلهم ما فيهم أفضل من أبي بكر إلا الأنبياء، ثم عمر رضي الله عنه، وهكذا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كلهم على حسب فضله ومكانته. ذلك أنهم يتنافسون في كل شيء، في الصيام، في الصلاة، في الصدقات. قال عليه الصلاة والسلام ذات يوم: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من تصدق اليوم بصدقة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من زار اليوم أو عاد مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من شيع اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: ما اجتمعت هذه الخصال في رجل إلا خير من أي باب جنة شاء يدخل. يعني كل خصلة من خصال الخير كان هو السابق لها رضي الله عنه، فلذلك صار هو أفضل الناس بعد الأنبياء. ما طلعت الشمس ولا غربت بعد النبيين على أفضل من أبي بكر رضي الله عنه، وهذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فهو أول من آمن به عليه الصلاة والسلام من الرجال وبذل ماله في سبيل الله ولم يبالي في الدنيا، يبذلها كلها ولا يبالي، وقد أثنى الله عليه في كتابه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب التنافس في أمور الآخرة. وقال الله تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه، وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ، فقال للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام: لا والله يا رسول الله، لا أؤثر بنصيب منك أحد. فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده. متفق عليه. النبي عليه الصلاة والسلام عدل، لأن الله عدل يحب العدل، ويفضل اليمين على الشمال، ويفضل الكبير على الصغير، وهذا من محاسن الإسلام ومن محاسن الأخلاق التي حث عليها عليه الصلاة والسلام. ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرا أو يعرف قدر كبير. وبما أن اليمين أفضل من الشمال، وكان سنة عليه الصلاة والسلام إذا جاء شراب ماء ولا غيره فشرب يدفعه لمن هو عن يمينه. لكن حيث أن الذي عن يمينه أصغر القوم ولعله ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه، وعن يساره الشيخ الصحابة أبو بكر وعمر وأمثالهم رضي الله عنه، لكن مع ذلك ما تجاوز الحد ولا تجاوز الحق، استأذن الصغير الذي عن يمينه ليعطي الكبار، لكن لا قال لا والله لا أثير بنصيبي أحدا على نفسي، يعني يريد أن يشرب من المكان الذي شرب منه النبي عليه الصلاة حتى تحصل له البركة، وإلا فهو يعرف أن هؤلاء أولى منه بالاحترام والتوقير والتقدير، لكن طمعا منه بأن يكون هو الذي يشرب من المكان الذي شرب منه النبي عليه الصلاة والسلام. كانوا يشربون من إناء واحد، ما يقولوا فيه جراثيم ولا مكروبات ولا خافون، لا أبدا، عندهم إيمان تام، يشربون من إناء واحد، يقولون بسم الله ويشربون ولا يبالون. أبو هريرة رضي الله عنه قص علينا قصة له وردت، وذلك أنه يقول خرجت يوما من شدة الجوع فلقينا النبي صلى الله عليه وسلم فاستتبعني، يعني أمرني أتبعه حتى أتينا بيته، فسأل أهله عندكم شيء؟ قالوا نعم، لبن أهداه لك فلان. أبو هريرة رضي الله عنه جايع جوع شديد، هو من الفقراء الذين لا مال لهم، وهناك أصحاب الصفة وهم فقراء المسلمين المهاجرين الذين لا مأوى لهم، لا أهل ولا سكن، يعيشون في ناحية المسجد، وإذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم شيء أرسل إليهم، والصحابة أيضا يعطونهم. فالمهم قال لأبي هريرة يا أبا هريرة ادع لي أهل الصفة. أهل الصفة يقول من 70 إلى 80 رجل، واللبن بإناء واحد، إناء فيه لبن لو شربه واحد منا يمكن يشربه ولا يبالي، لكن البركة أنزلها الله بسبب بركته عليه الصلاة والسلام ودعاءه. فدعا أهل الصفة كلهم، فدخلوا في المجلس في المنزل، أخذوا مقاعدهم، ثم قال خذ يا أبا هريرة أسق القوم، فسقاهم كلهم حتى ارتووا من هذا الماعون الواحد، كلهم شربوا من إناء واحد 70 أو 80. ثم قال بقيت أنا وأنت يا أبا هريرة؟ فقلت نعم بأبي أنت وأمي يا رسول الله. فقال اشرب يا أبا هريرة، دليل أنه يؤثر أصحابه على نفسه عليه الصلاة والسلام. أسقاهم كلهم قبله، يقول فشربت ثم قال اشرب، فشربت ثم قال اشرب، فشربت ثم قال اشرب، فقلت والله لا أجد له مسلكا يا رسول. فقال الحمد لله، ثم سمى الله وشرب الفضلة النبي عليه الصلاة والسلام، شربوا من إناء واحد أكثر من 70 رجل. أولا يعني تعطينا هذه القصة شدة ما هم عليه من الفقر والحاجة، ثم الإيثار أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يؤثر نفسه على أصحابه، ثم بيان معجزة من معجزاته التي جعلها الله على يده من علامات النبوة، كثرة الطعام والشراب ببركة دعائه، ثم كمال التوكل وأنه شرب بعد القوم كلهم، وأن صحابة هؤلاء كلهم شربوا من إناء واحد ما ضرهم شيء. فإذا المنافسة والمسابقة في فعل الخير هذه سجية طبعهم الله عليها رضي الله عنهم، كانوا يتنافسون في فعل الخير ويحرصون على بذل المعروف ولا يبالون ولا يؤثرون أنفسهم على غيره أبدا، بل كما وصفهم الله يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فالله عز وجل لما ذكر الجنة وما فيها من النعيم قال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، المنافسة المسارعة والمسابقة، كل إنسان يبذل ما يستطيع سواء من الأموال أو من العبادات البدنية، منافسة ليست مقصورة على شيء، كل ما تستطيع أن لا تسبق في الآخرة فافعل، كل ما تستطيع أن تفعل حتى تسبق للجنة والدرجات العالية افعل، لا تقصر في شيء وأنت تستطيع، سواء مال ولا غيره. هكذا ينبغي لنا أن نسير على منهاجهم رضي الله عنهم لنلحق بهم، فإنهم قدوتنا رضي الله عنهم وأرضاهم، ضربوا لنا المثل الأعلى اقتداء به عليه الصلاة والسلام. نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح والحسن الختام والتوفيق لما يحبه ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.